هل العلم ودراسته وتعليمه أولى من أداء السنن الرواتب؟ نعم لا شك، هذا باتفاق السلف وبعملهم، كانوا يرون لا يوجد أفضل من العلم، حتى إن الإمام مالك ورد عنه كما عند ابن عبد البر في الجامع أن رجلا كان يقرأ عليه فأراد أن يقوم فقال إلى أين؟ قال إلى السنة، يعني سيصلي، قال ما أنت عليه أفضل من هذا.